وقد تقدم شرح حقوق الأئمة وما يجب لهم، ولكن ذكر هنا أن الجهاد والحج ماضيان مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا كما وردت في ذلك السنة، وكما عمل بذلك السلف الصالح فكانوا يحجون ويكون أمير الحج أحد الولاة، وقد يكون سفيها وقد يكون معه شيء من النقص والتقصير، قد يؤخر الصلاة عن وقتها مثلا، وقد يستمع شيئا من اللهو وغناء القينات ونحو ذلك، وقد يتعاطى شيئا من الأشربة المكروهة كالنبيذ ونحوه، ولكن مصلحة جمعه لهؤلاء الحجاج وحمايته لهم عن قطاع الطريق مصلحة كبيرة لا يستهان بها. كانوا في الأزمنة المتقدمة، يعني من عهد الخلفاء إلى عهد قريب، يعني قبل 50 أو 60 سنة، لا بد أن يكون للحج أمير، كل أهل جهة يحج بهم أمير يتأمر عليهم، وإذا وصلوا إلى مكة تأمر على الجميع واحد يرجعون إليه. فأهل العراق يحجون مع أمير خاص بهم يحميهم عن قطاع الطريق إلى أن يصلوا إلى مكة، وكذلك أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل البحرين وأهل عمان وأهل المناطق النائية، كل أهل جهة وإقليم يجتمع الحجاج، مئات أو ألوف يجتمعون ويسيرون جميعا ولا يتفرقون مخافة قطاع الطريق. فإذا وصل هؤلاء وهؤلاء إلى مكة كان الأمير واحدا هو الذي يؤذن فيهم بوقت الوقوف في عرفة، ويؤذن فيهم بوقت الانصراف من عرفة مثلا، ويؤذن فيهم بوقت رمي الجمار، وكذلك بوقت الخروج من مزدلفة، وهكذا ويسيرون إذا سار وينزلون إذا نزل، ويقتدون به ويقيم لهم الأحكام ويعلمهم المناسك. في حديث عن ابن عمر أنه سئل متى نرمي الجمار فقال إذا رمى إمامك، يعني انتظر حتى يرمي ذلك الإمام، فإذا رمى فإن ذلك وقت الرمي. فدل على أنهم لا يبدأون برمي الجمار إلا إذا رمى أئمتهم. فهكذا كانوا في هذه الأزمنة لما أمنت البلاد وتقاربت الطرق وسفلتت وقطع جابر قطاع الطريق ونكبوا ولم يبق هناك من يعترض إلا من لا يوبه لهم، صارت الطرق آمنة وأصبحوا يحجون أفرادا، وجاءت هذه الناقلات الجديدة الحافلات والسيارات والطائرات والبواخر ونحوها، فسهلت للناس الطرق وصاروا لا حاجة إلى أن يستصبوا أميرا إلى أن يجتمعوا كلهم. فذلك هو السبب في التساهل في هذا في أمر الولاية، حتى في المناسك أصبحوا يعرفون المناسك ويعرفون أماكنها، وقد حددت وقد حدد أوقاتها وما أشبه ذلك، فلم يكن هناك ضرورة إلى إقامة أمير في الحج. أما بالنسبة للجهاد فمعلوم أنه يستدعي أميرا ذا حنكة ومعرفة بطرق السير وكذلك بأوقات القتال وبمناسباته. فلأجل ذلك ما كانوا يغزون إلا ومعهم أمير قد جرب وقد جرب وقد عرف الطرق وقد عرف القتال وقد صارت له فطنة وتجربة قوية. فكان كل سرية أو كل جيش يخرج للغزو، السرية ما دون 300 والجيش ما فوق ذلك إلى 4000 إلى 20000 إلى 100000، هذا هو الجيش. فلا يخرج إلا ومعه أمير، السرية لها أمير والجيش له أمير يسير بهم فيرفق بضعيفهم ويزجي متخلفهم وينتظر منقطعهم. هذا لما كان السير في ذلك الوقت على الرواحل التي سيرها بطيء ويحتاجون إلى أن يتأنوا في سيرهم، فكانوا ولا بد يؤمرون واحدا عليهم ثم هو الذي يحدد لهم وقت القتال وكذلك يعين لهم الأماكن التي يقومون فيها ويقسمهم أقساما ويجعل ميمنة وميسرة وقلبا ويؤذن فيهم بالحملة على القتال عندما يأذن لهم وينصب لهم الرايات والأعلام. لم يكن بد من أن يكون ذلك الأمير ذا تجربة، وقد يكون الأمير معه شيء من الخلل أو عليه شيء من الخلاف أو معه نقص أو عيب أو يقترف شيئا من المعاصي أو يفعل شيئا يترك شيئا من الطاعات، ولكن لا يكون ذلك العمل الذي يعمله كفرا، لقوله عليه السلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني فلا تسمعوا ولا تطيعوا ولا تقاتلوا معهم. والحال هذا فأمر بأن يقاتل مع هؤلاء ولو كانوا ذوي معصية أو خلل أو نقص. وبكل حال فهؤلاء الذين أمرنا بأن نجاهد معهم ونصبر معهم في هذه الأزمنة، قد يقال إنها تغيرت الأحوال، ولكن مع ذلك لا بد لكل غزو أو لكل مرابطين من رئيس يرأسهم يمتثلون إرشاداته وأوامره ويقفون إذا أوقفهم ويرابطون ويستبدلون، ولا ينصرف أحد منهم إلا بعدما يأذن له، وهكذا لا بد من ذلك. فهذه الأمور لا بد من اعتبارها. هذه الأزمنة قد يقال إنها خفت تلك الأمور التي كانت قديما، وذلك لأن الأسلحة تغيرت عما كانت عليه. كان القتال قديما مواجهة بالسيف وبالرمح وبالنبال والسهام وما أشبهها وجها لوجه، وأما الآن فالأسلحة قد يكتفى بها بإرسالها من بعيد كالصواريخ والقنابل وما أشبهها. ولكن بكل حال لا نزال بحاجة إلى منفذ وإلى أمير يطاع في مثل هذه الأمور. هذا هو السر في الأمر بطاعة الولاة وفي الأمر بالحج معهم والغزو معهم، ولو كان معهم شيء من الخلل أو شيء من النقص. يقول الشارح إن هذا أتى به المؤلف الطحاوي ردا على الرافضة، وذكر أن الرافضة من عقيدتهم أنه لا يجاهد أحد إلا مع إمام معصوم ولا يحج إلا مع إمام معصوم، وهذا صحيح ولا يزالون على هذه العقيدة إلى يومنا هذا، بدرجة أنهم لا يصلون خلفنا لأنهم يرون أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم أو خلف من يتمسك بعقيدة ذلك المعصوم. معلوم أن الرافضة اعتمدوا أن أئمتهم الذين يرجعون إليهم من أهل البيت 12 وقد انقطعوا، أولهم الإمام علي في نظرهم أنه هو الإمام الذي له الإمامة، وأن خلافة أبي بكر باطلة وأبو بكر مغتصب للخلافة، وكذلك خلافة عمر وعثمان يدعون أنهم أخذوا ما لا يستحقونه ويسبونهم ويدعون أنهم ظلمة، وكذلك يخونون الصحابة الذين بايعوهم وأقروهم هذه المدة مع أن من بينهم علي وأبناء علي رضي الله عنه. فهذا معتقدهم، ثم يجعلون بعد علي الحسن ثم بعد الحسن الحسين ثم بعده علي بن الحسين وهو زين العابدين ثم بعده محمد بن باقر ثم جعفر الصادق ثم علي الرضا إلى آخرهم، آخرهم محمد بن الحسن العسكري. لما أن الحسن العسكري لم يكن له أولاد وكان عندهم أن الإمامة في ذرية علي ثم في ذرية كل واحد منهم يخلفه ولده، فلم يكن للحسن العسكري ولد وتوفي أوحى إليهم الشيطان وقال لا يمكن أن ينقطع الأمر وأن لا يكون لهم أولاد يخلفونهم، فإذا الثاني عشر الذي هو الثاني عشر من أئمتهم هو محمد بن الحسن العسكري. أين هو؟ دخل سرداد سامرة ولا بد أن يخرج. السرداد في البحر، في بحر سامرة، يدعون أنه دخل وهو طفل عندما ولد أو بعدما ترعرع، وأنه لا يزال في ذلك السرداب، وأنهم ينتظرونه من سنة 260 أو نحوها، وهم ليس لهم إمام، مع أنهم يقولون لا تصح الدنيا إلا بإمام، ولا بد أن يكون ذلك الإمام معصوما، وأنه الإمامة لا تخرج عن ذرية علي ثم ذرية الحسن ثم الحسين ثم ذرية زين العابدين ثم ذرية الصادق والباقر والرضا ونحوهم إلى الحسن، فلا بد أن يكون الحسن له ولد يخلفه. أهل العلم والمؤرخون يقولون إن الحسن بن العسكري لم يخلف، لم يولد له، ليس له ولد، مات قبل أن يولد له، ولكن هؤلاء لما كانت العقيدة راسخة عندهم أن نسله لا ينقطع جاءهم الشيطان وقال إن له ولد ولكنه دخل هذا السرداب ثم لا بد أن يخرج فانتظروه، فصاروا ينتظرونه من متى؟ من سنة 260 هجري، الآن له نحو 1150 سنة وهم لا يزالون ينتظرونه. كانوا في تلك المدة في الزمن القديم يجلسون واحدا ينتظره ويصيح اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، وليس عندهم احد. وقد جعلوا عند طرف السرجاب فرس، وجعلوا عليها سرجا، وجعلوا مع الحراس الذين يحرسونها سيوفا حتى يحمونه اذا خرج، يدعون انه سوف يخرج الان ويركب هذه الفرس ويذهب الى مكانهم ويقتل اعداءهم كما يزعمون، وينتصر له ممن خالفهم، ولا يزالون منذ 1150 سنة وهم على هذه الطريقه الى اليوم. قبل 5 أشهر او نحوها جاءنا بعض الإخوان ومعه أوراق أخذها من الشيعة الذين أسروا في الحرب، في حرب الخليج، شيعة أسروا وأودعوا في السجون، فوجدوا معهم أوراقا كلها غلو ومبالغة في التشيع، وإذا هي واحدة من الأوراق ذكر الأئمة، الأئمة 12، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين، إلى أن قال والإمام محمد بن الحسن العسكري عجل الله بخروجه. فلا يزالون يؤملون أنه سوف يخرج، ولا يزالون ينتظرونه. في وقت الشارح في القرن 8 يذكر أنهم يجعلون عند السرداب فرسا، والآن لا أدري هل استبدلوا بالفرس سيارة أو لا يزالون ينتظرونه على كما كانوا، الله أعلم، لكن لا يزالون ينتظرونه. ولا شك أن هذا غاية الحمق وغاية الضلال. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه المنار المنيف حالتهم، وأن الحسن العسكري هو منتظرهم وأنهم لا يزالون ينتظرونه، أنشد قول الشاعر يقول فعلى عقولكم العفا، يقول ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. السرداب هو هذا الذي أنتم تحرسونه، ما آن له أن يلد ولدكم، ما آن أن يخرج هذا الولد الذي جعلتموه حاملا به، كأنه ذا حمل ولا بد للحامل أن تلد. متى يلد هذا السرداب؟ متى يخرج هذا الولد الذي جعلتموه حاملا به؟ ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء، عقولكم عليها العفاء، وذلك أنكم شبه منسوخي العقول، هذه حالتهم. لا شك أن هذا هو غاية السفه وغاية الضلالة. يشترطون أن يكون للدنيا إمام معصوم، أن الدنيا لا تخلو من إمام معصوم، وأن ذلك الإمام هو الذي يدبر الناس وهو الذي يدبر الأمور. إمامكم يا معشر الرافضة لم ينفعكم منذ 1150 سنة، ما انتفعتم بهذا الإمام الذي تزعمون أنه إمامكم. فهذه حالتهم لما أن استولى عليهم قريبا الخميني الذي سموه آية الله الخميني، قالوا له ننتظر أن يخرج المنتظر الذي هو المهدي، المهدي المنتظر يعني العسكري. فيقولون إنه قال نحن نخلفه حتى يخرج، نحن نعمل وندبر الأمور. فخدعهم بذلك وادعوا أنه خليفة عن المهدي المنتظر الذي هو الحسن العسكري، فلذلك صاروا يعظمونه ويطيعونه ويقدسونه تقديسا يخرج عن المعتاد، كما ذكر لنا كثير ممن صحبهم أنه عندهم كأنه رسول

وذلك لأن الله تعالى أخبر عن أشياء غيبية فنحن نصدق بها ونقبلها ويكون لتصديقنا آثار. أخبرنا عن هؤلاء المخلوقين، الملائكة مخلوقون وإن كنا لا نراهم، يجلس أحدهم أو يقوم أحدهم أمامنا أو خلفنا أو عن جانبينا ولا نراه. كما أخبرنا أيضا بأن الشياطين يكونون معنا ولا نراهم، بل أخبر بأن الشيطان يلابس الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويوسوس في صدور الناس، ومع ذلك لا نحس بهم ولا نراهم. فالإيمان بهم من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وذلك لأنه إيمان بشيء خفي، ولكن العمدة فيه خبر الله تعالى، وخبر الله صدق وحق، وكذلك خبر الرسل المصدقين نؤمن بما أخبروا به ونتقبله وإن كان ذلك خلاف ما نألفه ونعرفه وخلاف ما يقوله من يقوله ينكره من ينكره، فلا نلتفت إلى إنكار من أنكر. الذين أنكروا وجود الشياطين أو أنكروا وجود الملائكة أو أنكروا الأرواح أو أنكروا مثلا الجن وجود الجن أو نحو ذلك، هؤلاء بلا شك لم يتسع فهمهم للأمور الغيبية ولا للأخبار السماوية ولا للقدرة الإلهية، فلأجل ذلك لم يتجاوزوا ما يدركونه بالحس، فلا يؤمنون إلا بما أدركوه بالإحساس، فهؤلاء إيمانهم ناقص. الحاصل من الكلام على الملائكة الكرام الكاتبين، قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حافظين يحفظونكم وكاتبين يحفظون أعمالكم. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال قريب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب والعتيد هما الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والثاني عن اليسار على الشمال يكتب السيئات. وذكروا أن الذي على اليمين أمير على الذي على الشمال، إذا عمل سيئة قال له لا تكتبها رجاء أن يتوب ويستغفر، فإذا استمر عليها كتبت سيئة، وإذا عمل الحسنة كتبها صاحب اليمين 10 حسنات كما ورد ذلك في الحديث وفي القرآن. فهؤلاء هم الحفظة للأعمال وللأقوال، يكتبون كل ما يتكلم به، ما يلفظ من قول أي لفظة يتلفظ بها إلا وتكتب وتسجل في سجل هؤلاء الملائكة كتابة الله أعلم بها، قد تكون سجلا وقد تكون بالأحرف وقد تكون بكذا وكذا، لهم قدرة على الكتابة ولو كانت ما كانت. وكذلك يكتبون كل الأعمال، ولذلك وصفهم بقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، أي كل ما تفعلونه وكل ما يخطر ببال أحدكم أو يدور في خياله فإنه مكتوب. كيف يكتبون أعمال القلب؟ يطلعهم الله على أعمال القلوب، أعمال القلوب التي تكلها القلوب يثاب عليها العبد أو يعاقب، فيثاب مثلا على النصيحة ويعاقب على الحسد والغل والغش وهو من الأعمال القلبية، ويثاب على الإيمان الذي هو التصديق الجازم، ويعاقب على النفاق الذي هو الشك والريب وهي من أعمال القلوب. فلا بد أن الملائكة تكتبها لقوله يعلمون ما تفعلون. هؤلاء هم الكتبة، ويسمون أيضا الحفظة للأعمال. وهناك ملائكة يحفظون العبد عن الأخطار والأضرار التي يتعرض لها حتى يأتي الأمر الذي قدره الله فيخلون بينه وبينه، وهم المذكورون في سورة الرعد في قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. يعني فإذا جاء الأمر الذي قدره الله فإنهم يخلون بينه وبينه، أما الأمور التي لم يقدر الله عليه فإنهم يدفعون عنه الشرور، يدفعون عنه الآفات، يدفعون عنه الأضرار، يدفعون عنه الاعتداءات التي ما كتبها الله تعالى. فهم أربعة: ملكان عن اليمين وعن الشمال يحفظون أعماله، وملكان أمامه وخلفه يحفظون جسده عن ما لم يكتب عليه، فيبيت بين أربعة ويظل بين أربعة، موكل بكل إنسان ثمانية، أربعة بالليل وأربعة بالنهار. فهؤلاء هم المعقبات الذين يتعاقبون، في الحديث الذي سمعنا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذه هذا من حفظ الله تعالى لأعمال عباده. الله تعالى قادر على أن يحفظ كل أعمال العباد بدون وكيل وبدون كتابة، ولكنه أراد بذلك قيام الحجة على العبد حتى لا يقول إني ظلمت أو إني ما عملت كذا وكذا، بل يجد ما عمله كله مدونا، وينشر له سجل بأعمال حسناته وسيئاته، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصف الله المتقين بالإيمان بالغيب، قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب كل ما أخبر الله به من الأمور الغائبة التي ما رآها جنس البشر، وإن كان الله قد يطلع عليها بعض عباده. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والمذكور في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم مخلوقون لله تعالى وإن كنا لم نرهم وأنهم مسخرون في أمر الله وأنهم مطيعون له وأن لهم وظائف ولهم أعمال. ومن جملة الملائكة الذين نؤمن بهم الحفظة الذين يحفظون الإنسان ويحفظون الأعمال. ذكر الله الذين يحفظون الإنسان في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وذكر الله الذين يحفظون الأعمال في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والحكمة في الإخبار عنهم أن يؤمن الإنسان بأنه محفوظة عليه أعماله وأنه غير مهمل وأنه تكتب عليه خطراته وتكتب عليه لفظاته وتكتب عليه نبراته. يقول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب العتيد هما الملكان يكتبان الخير والشر. ورد في الأحاديث أن أحدهما عن يمينك يكتب الحسنات والآخر عن يسارك يكتب السيئات. فهذان ملكان يكتبان الأعمال. وهناك الملائكة الذين يحفظون الإنسان. مر بنا أن الإنسان يحفظه أو موكل به ثمانية، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، اثنان يحفظانه من بين يديه ومن خلفه، واثنان يكتبان أعماله عن يمينه وعن شماله. هذان أربعة في النهار وأربعة في الليل كذلك. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أخبر بأنهم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فإذا آمن الإنسان بأنه محفوظ وبأن أعماله مكتوبة مدونة فما نتيجة هذا الإيمان وما علامة هذا الإيمان؟ لا شك أن علامة التصديق الجازم أن يكثر من الحسنات ويتحفظ من السيئات. إذا علم أن سيئاته مدونة مكتوبة عليه وأنه لا بد وأن يحاسب عليها حرص على أن يبتعد عنها وأن يقلل منها. وإذا علم أن حسناته مكتوبة وأنها مضاعفة وأنه سيلقى جزاءها في اليوم الذي هو بحاجة إلى حسنة تزيد في أعماله حرص في هذه الحياة على أن يتزود من الحسنات وأن يشغل وقته كله بعمل الخير الذي يكون في سجل حسناته. هذه نتيجة الإيمان بالملائكة عموما ونتيجة الملائكة الذين هم الحفظة الإيمان بهم. ويعرف أيضا أنه ليس بمهمل وأنه ليس بمطلق السراح وليس ليس له الحرية وليس له التصرف في نفسه، بل هو مأمور ومنحي ومحاسب ومجزي، وهو أيضا محفوظة أوقاته، محفوظة أعماله، مدونة حسناته وسيئاته. نرى كثيرا من الناس يقولون نعم نحن نؤمن بالغيب ونحن نؤمن بالملائكة ونؤمن بالكرام الكاتبين ونؤمن بكتاب الحسنات والسيئات ونصدق بذلك ونعترف بأننا مكتوبة علينا أعمالنا، ولكن مع الأسف تجدهم متهالكين في السيئات متقللين من الحسنات. إذا ذكرتهم فقد ينتبهوا، إذا قلت له يا أخي كلامك هذا الذي أكثرت منه في هذا المجلس فكر هل هو في سجل حسناتك أو في سجل سيئاتك، عند ذلك ينتبه. إذا قلت له كلامك هذا الذي ملأت به هذا المكان فكر هل هو لك أو عليك، ينظر ويفكر ويقول صحيح أن أكثره علي لا لي، أن أكثره لا يزيدني بل ينقصني، أن أكثره لا يضرني بل لا ينفعني بل يضرني. إذن لماذا تتكاثر من هذا الكلام الذي تعرف أنه يضرك، وكذلك من الأفعال التي تعرف أنها تضرك ولا تنفعك؟ يقول بعض السلف من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نجواهم يعني كلامهم الذي يتناجون فيه، ومثل ذلك الحديث المروي كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فكل ما ينطق به الإنسان وما يلفظ به فإن لديه رقيب عتيد موكلان به، فليحاسب نفسه عند الكلام قبل أن ينطق به، وكذلك عند الأفعال قبل أن يفعلها، وينظر هل هي في ما ينفعه أو فيما يضره. والعاقل هو الذي ينتبه لذلك، والذي لا ينتبه ناقص العقل أو ناقص المعرفة. والآن نستمع إلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: روى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقادني في أصح القولين. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم لهم من أمر الله، أي الله يأمر، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لهذا قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. وقد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، قال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. الحديث الذي بدأ به في بيان أن الإنسان موكل به ملائكة يأمرونه بالخير، وهناك شياطين يأمرون الناس بالشر. يسمى هذا قرين وهذا قرين. الجن الذي هو الشيطان قرين سوء، والملك قرين خير. ورد في بعض الأحاديث: إن للشيطان بقلب الإنسان لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان إيعاد بالشر، ولمة الملك إيعاد بالخير. أو كما في الحديث: من أهل النار ومن المعذبين بالنار، لأنه خلق من النار، لأن الشياطين خلقوا من النار، فأقدم على العذاب وأقدم على اللعنة. وأقسم أن يغوي جنس الإنسان، أن يحرص على أن يخرجهم من الإيمان، أقسم بذلك، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذا الشيطان عدو للإنسان، ليس من جنس بني آدم أحد إلا وقد وكل به أو سلط عليه شيطان ووكل به ملك. فالملك يأمره بالخير والشيطان يأمره بالشر. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت يا رسول الله مثلنا، يعني وكل بك ملك وشيطان؟ قال: نعم، ولكن الشيطان الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه، يقول أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، وليس معناه أنه أصبح مسلما، بل المراد أنه أذعن واستسلم ولم يعد يأمر إلا بالخير، وذلك لأن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يتسلط عليه الشيطان فأعانه عليه، كما أن الله تعالى سخرها لسليمان، سليمان أحد أنبياء الله تعالى، سخر الله له الشياطين وذل لهم له وصاروا يعملون عنده، يقول تعالى ومن الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، سخرهم الله لسليمان، وأما نبينا عليه السلام فذلل الله له ذلك الشيطان فلم يعد يأمره إلا بخير. أما جنس بني آدم فإنه كل إنسان لا بد أن يتسلط عليه هذا الشيطان ويوسوس له، فإذا رزقه الله الإيمان ورزقه قوة اليقين فإن تلك الوساوس التي يوسوس بها لا تبقى في قلبه ولا يصدق بها، بل ينكرها ويدفعها. هذا حقيقة يعني حقيقة المؤمن الصحيح الإيمان. ثم يعوضه الله أن الملك الذي هو قرينه يثبته ويذكره وينشطه ويدفعه ويدعوه إلى الخير ويحثه عليه، فيقوى الجانب الذي هو الجانب الإيماني، وإذا قوي الجانب الإيماني عزم على الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، فهذا هو المؤمن. أما الذي إيمانه ضعيف فإن الشيطان يتقوى عليه وتتمكن وسوسته من قلبه وتصده عن الهدى وتوقعه في الردى، ولا يطيع نصح الناصحين، ولا ينيب إلى لمة الملك ولا يلتفت إليها، فيبقى بعد ذلك بعيدا عن الخير مقبلا على الشر. فهذا هكذا أصناف الخلق، إما أن إيمانه ضعيف فيقوى عليه قرين السوء وهو الشيطان، وإما أن إيمانه قوي فيقوى عليه قرين الخير وهو الملك. والقوة والضعف ليست القوة البدنية ولكنها القوة الإيمانية، القوة قوة الإيمان، كون الإيمان راسخا في القلب إذا جاءت وساوس الشيطان يضمحلك، وإذا جاءته تثبيتات الملك تمكنت وقويت، فهذا هو السبب في انقسام الناس إلى من يكون عدوا لله ومن يكون وليا لله، من يكون وليا للشيطان ومن يكون وليا للرحمن. فولي الرحمن هم الذين أطاعوا الله تعالى وأطاعوا رسله، وصارت الملائكة الذين معهم يرشدونهم إلى الخير فيتبعونه، وأولياء الشياطين هم الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذا معنى كون الإنسان معه ملك ومعه شيطان. والمراد بالملك كما عرفنا جنس الملائكة، يكون الإنسان معه ملائكة، ملائكة يدعونه إلى الخير ويحثونه عليه، وملائكة يحفظونه، وملائكة يكتبون أعماله. الملائكة الذين يحفظونه هم الذين يقول الله فيهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفسرها كما سمعنا بعض المفسرين بقوله يحفظونه بأمر الله، أي يحفظونه بأمر الأب امتثالا لأمر الله تعالى. فإذا جاء القدر الذي قدر الله عليه خلوا بينه وبينه. ثم هؤلاء الملائكة الذين هم الحفظة يكتبون السيئات والحسنات. وسمعنا الحديث هذا مشهور في الصحيح، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كرم الله وفضله أوسع على عباده، فالذي يهم بحسنة ولا يعملها يكتبها الله حسنة، والذي يهم بها ويعملها يكتبها عشرا، والذي يهم بسيئات ولا يعملها يكتبها الله حسنة، وإذا هم بالسيئة وعملها كتبها الله سيئة بدون مضاعفة، سيئة واحدة. وإذا رزقه الله توبة منها محيت عنه بتوبته، وإذا أصر عليها وعمل سيئة إلى جانب سيئة وإلى سيئات أخرى تكاثرت عليه وتراكمت عليه وأصبح مثقلا بالسيئات. ولكن قد أخبر الله تعالى بأنه يمحوها بالتوبة ويمحوها بالحسنات، فقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني متى وقعت في سيئات فأتبعها بحسنة، إما حسنة التوبة وإما حسنة العمل الصالح وإما غير ذلك. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث وبينوا المراد منه وأطالوا الكلام في ذلك، وملخص ما ذكروا أن الذي يهم بحسنة ثم يتركها عجزا أو تعبا أو نحو ذلك يكتبها الله له حسنة، وإن لم يعملها هم مثلا بأن يتصدق على مسكين ولكن لم يجد في ذلك الوقت شيئا وفاتت حاجته يكتب الله له كأنه تصدق يكتبها حسنة. هم مثلا بأن يقوم في آخر الليل للصلاة ولكن غلبه النوم أو الكسل أو التعب ولم يتيسر له يكتب الله له كأنه قام ويكتب له ذلك كحسنة. فإذا يسر الله له ذلك، يسر الله له أنه تصدق أو أنه صلى أو أنه صام أو أنه جاهد مثلا أو أنه ذكر الله أو قرأ، فإن الحسنة بعشر أمثالها فضلا منه سبحانه، فيكتب الدرهم بعشرة دراهم ويكتب الركعة بعشر ركعات، والمراد بها في الأوقات العادية، وقد تضاعف أضعافا أخرى في أوقات أخرى. هذا بالنسبة للحسنات. أما بالنسبة للسيئات فإذا هم بحب السيئة ولكن تذكر أنها سيئة وتذكر عقوبتها وتذكر الإثم بمرتكبها وتذكر آثارها على قلبه وآثارها على سيرته وآثارها في دنياه وآخرته، فعند ذلك تركها من جراء الله يقول في الحديث إنما تركها من جرائي، فهذا يكتب له الترك حسنة، ما عمل سيئة ولا عمل حسنة، ولكنه هم بها ثم تذكر فخاف الله تعالى فتركها، يكتب هذا الترك حسنة. يقول الله إنما تركها من جرائي. أما إذا غلبته نفسه وعمل تلك السيئة كتبها الله بمثلها، والسيئات تتضاعف، سيئات النظر وسيئات السمع وسيئات الكلام وسيئات الأكل والشرب وسيئات الأعمال الأخرى وسيئات المكاسب، لا شك أيضا أنها تتضاعف. وبكل حال فإذا عملها كتبها الله بمثلها حتى يتوب منها. أما إذا تركها عجزا فبلا شك أنه يأثم ويكون على نيته. فلو مثلا هم بزنا وبذل الأسباب وجاء إلى المكان الذي هو معد للزنا فيه مثلا أو نحو ذلك، وحاول فتح الأبواب وحاول الصعود مع السلالم أو مع الحيطان ولكنه لم يجد منفذا، أو عثر عليه الحرس وقبضه وطردوه، فمثل هذا يجازى على فعله، وذلك لأنه ما تركها خوفا من الله وإنما تركها عجزا. وكذلك لو هم بسرقة ولكنه ما قدر، حاول أن يكسر الأبواب، حاول أن يفتح الأقفال ولكنه ما قدر على ذلك، فهذا يكتب عليه سيئة. وكذلك لو هم بحسنة ولكن دعته نفسه إلى تركها تهاونا ليس عجزا، فمثل هذا أيضا قد لا يثاب على تركه للحسنة ولا يكتب له، في بعض الروايات لن تكتب عليه شيئا. فإذن الحديث هذا مخصوص بما إذا ترك السيئة خوفا من الله وترك الحسنة عجزا عنها أو عدم توفر أسبابها، وإلا فقد يجازى بما نوى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة ثم قسمهم: الأول رجل آتاه الله مالا وعلما، يعني علما دينيا، فهو يعمل في ماله بعلمه، يصل الرحم ويتصدق على ابن السبيل وينفق في الجهاد وينفق في وجوه الخير ويبني المساجد والمدارس وينشر في طلب العلم، يعمل بعلمه في ماله، فهذا بأفضل المنازل، يعني بأرقاها، نفعه علمه في تصريفه ماله. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، أعطاه الله العلم فيتمنى أن يكون له مال حتى يصل الأرحام وحتى يعطي الأقارب وحتى يتصدق على الفقراء والمساكين وحتى يجهز أبناء السبيل وحتى يجهز الغزاة وحتى ينفق في وجوه البر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وقصده وهما في الأجر سواء. الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما